فعليه أن ينفذ ما قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله، وليس له يقول الفاضل، بل عليه يرد الفاضل إلى من وكله، سواء كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما، وليس له يأخذ الزيادة، وليس له يأخذ من مال أمه إلا بإذنها، ولا من مال أبيه إلا بإذنه، ليس له التصرف في أموالهما إلا بإذنهما. اللهم إلا ليكون فقيرا وأبوه قصر ولا ينفق عليه، وليس له من ينفق عليه سوى أبيه مثلا، فهذا له يأخذ من مال أبيه أو مال أمه ما قصر عليه في النفقة، إذا كان في نفقتهما وفي عيالهما وهو عاجز ليس عنده قدرة على التسبب وليس عنده مال وهو في حضانة في أمه أو أبيه، فعليهما أن ينفق عليه النفقة المعتادة المعروفة في مثل بلدهما وفي أمثالهما، فإذا قصر عليه فله يأخذ من ذلك بالمعروف، يأخذ من مالهما بالمعروف قدر حاجته فقط، أما إذا أرسلاه بمال ليشتري حاجة ليس له يأخذ الزيادة بل يرد الزيادة. نعم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: ماذا أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالقول والدعاء بعد كل صلاة لغفران الذنوب وكسب الأجر وقضاء الحوائج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالدعاء في آخر الصلاة لما علم الصحابة التحيات، قال: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي اللفظ قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء، وحرض المسلم على الدعاء في كل وقت، فالدعاء مطلوب، فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء وسؤال ربه سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، فيسأل ربه العفو، يسأله الجنة، يسأل ربه النجاة من النار، يسأل ربه صلاح القلب وصلاح العمل، يسأل ربه الرزق الحلال، يسأل ربه المغفرة، يسأل ربه صلاح الذرية، صلاح الأقارب، صلاح الزوجة، سواء كان في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو سالس أكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن ويستجاب لكم، حري ويستجاب لكم. ودعا بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأوصى معاذ أن يقول في آخر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وأمر بأن يستعيذ المؤمن في آخر الصلاة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يكثر أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعاء وأشباهه يكون في آخر الصلاة، يكون بعد الذكر بعد السلام، ويكون في كل وقت، لكن أفضل يكون قبل السلام، تكون هذه الأدعية قبل السلام، هذا أفضل، ثم يسلم. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائلة هدى علي محمد من اليمن الجنوبي محافظة لحج، تقول في رسالتها: هل يجوز للفتاة المصلية أن تنطب حاجبيها؟ هكذا كتبت: رغم أني شابة مصلية وأؤدي الصلاة في أوقاتها، ولي صديقة تؤدي الصلاة وتنطب حاجبيها، وقد قلت لها إن هذا حرام، فقالت: لا، ليس حراما لأن الحاجب زينة المرأة، فهل هي مخطئة أم مصيبة؟ أفيدوني أفادكم الله. الحاجبان لا يجوز نتفهما ولا نقشهما بالنقاش. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا نتف شعر الوجه لا بالنقاش ولا بغيره، لأنه مثله فلا يصلح. فإن كانت تقصد السائلة بالنطب غير هذا الشيء فلا نعرف النطب معه، لكن نبين لها أن أخذ الحاجبين يعني شعر الحاجبين بالنقاش أو بغيره هذا لا يجوز. وهكذا شعر الوجه المعتاد ليس لها أحمر. أما لو نبت لها لحية أو نبت لها شارب هذا مثله لها، لا أن تأخذ هذا لأنه يعني يشوه خلقتها. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ الشارب أو اللحية التي تنبت المرأة. أما شعر الحاجبين لا، لا تأخذ شعر الحاجبين، لا تنتفه لا بالنقاش ولا بغيره، لأن الرسول لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين، وهكذا شعر الوجه المعتاد الذي ليس فيه تشويه لا يؤخذ. نعم بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز لي أن أسير في البيت بين إخوتي ورأسي مكشوف رغم أني أصلي أم لا يجوز؟ فهل حرام كشف الرأس على الأهل مثل أولاد الخالة وأولاد العم؟ وبعض الأحيان يدخل ابن خالتي ورأسي مكشوف، أفيدوني أفادكم الله. الصلاة هي عمود الإسلام، والواجب على كل مسلم أن يصلي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والله يقول في كتابه العظيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذا فرض على الجميع، على الرجال والنساء. ولكن مع ذلك على المرأة أيضا وعلى الرجل أن يدع ما حرم الله، وأن يؤدي بقية ما أوجب الله من زكاة ومن حج ومن صيام رمضان ومن بر الوالدين وصلاة الأرحام وأمر معروف ونهي عن منكر وغير ذلك. وعلى المرأة وعلى الرجل أن يتجنب ما حرم الله مع كونهما يقيمان الصلاة. عليهما يتجنب ما حرم الله من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والتدخين وسائر المعاصي. كشف الوجه، كشف الرأس عند النساء لا بأس، عند المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال والأب والبنين لا بأس، إلا إذا كانت تخشى، لأن بعض المحارم قد يكونون فساقا ويخشى من شرهم. فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستره أيضا حتى عند بعض المحارم الذين لا يؤمنون، تستر رأسها وبدنها ولا تظهر عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك، لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالا أو أعماما قد لا يؤمنون، فالتستر عنهم يكون أبعد عن الشر. ولكن ليس الرأس ممنوع الكشف عند المحرم، فلو رأى أخوها أو عمها رأسها فلا بأس، وإذا رأى أخوك أو عمك أو خالك رأسك فلا بأس. أما ابن الخال وابن العمة وابن العم لا، هذا ليس محارم، هذا أجناب في حكم الأجناب، وإن كانوا أقارب لكنهم في حكم الأجناب. ليس لك أن تكشفي لهم رأسك ولا وجهك ولا قدمك، ولا ينبغي أن تستري عنهم. المرأة عورة، تستر نفسها عن ابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وابن عمها، لا تكشف لهم لا وجها ولا رأسا، بل تستر نفسها كالأجنبي كالجيران وغيرهم من الأجانب. عليك أن تستري عنهم وتكلميهم بكلام طيب لكن مع الستر، مع الحجاب، لأن الله يقول سبحانه: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. الآية هؤلاء هم المحارم، أما ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة فليسوا محارم، فعليك الحجاب عن هؤلاء. ولكن الكلام لا بأس، السلام عليهم ورد السلام مع الحشمة ومع الحجاب، هذا كله لا بأس منه من غير خلوة. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من علي هادي علي أحمد العسيري، يقول فيها: نحن قوم في قرية يبلغ عددنا حوالي 150 رجلا، كنا نصلي في مسجد قديم في مكان صعب الوصول إليه إلا بشق الأنفس ممن هو طاعن في السن، فهؤلاء لا يستطيعون إليه، وهو يقع في الحارة التي يسكن فيها أقل عدد من سكان القرية، وقد تبرع أحد التجار ببناء أحد المساجد في مكان مزدحم بالسكان ويسهل الوصول إليه، وعندما انتهى البناء رفض المجاورون للمسجد القديم الصلاة في المسجد الجديد بحجة أن المسجد الجديد بدعة، فما الحكم إذا كان من يصلي الجمعة في المسجد الحديث أكثر ممن يصلون في المسجد القديم أفيدونا أفادكم الله. عليكم أن تراجعوا القاضي قاضي البلد والعلماء عندكم في البلد حتى يفتوكم بهذا الشيء، أو تكتبوا لنا حتى ننظر في الأمر ونرسل من يعرف الحقيقة. في أي بلد؟ ما ذكر البلد لكنه من داخل المملكة. عليك أيها السائل أن تستفتي قاضي البلد وترفع الأمر إليه وهو ينظر في الأمر، أو تكتب لنا ننظر في الأمر من طريق العلماء ومن طريق القاضي. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم المسابلة؟ أي أن يمر بعض الأشخاص أيديهم إلى من بجانبهم بقصد السلام على بعضهم بعد الصلاة بحوالي دقيقة، أي بعد التفات الإمام بقليل، هل هذه تعتبر بدعة أم لا؟ المصافحة بعد السلام على الفريضة لا أصل، ولكن يشتغل بالذكر إذا سلم، يشتغل بالاستغفار ثلاثا، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله ويأتي بالأذكار الشرعية. فإذا سلم عليه بعد ذلك لأنه ما لقيه إلا في الصف، ما سلم عليه قبل ذلك فلا بأس. أما ما يفعل بعض الناس من حين يسلم يبادر ويأخذ بيد الذي حوله، هذا لا أصل له، بدعة لا أصل لها. أما بعد الذكر وبعد الفراغ من الأذكار الشرعية إذا سلم على من حوله لكونه ما سلم عليه قبل، إن جاء في الصلاة وهم في الصلاة، أو جاء واشتغل بتحية المسجد أو بالراتبة ثم دخل في الصلاة قبل أن يصافحهم، وإذا صافحهم بعد ذلك لا بأس، لكن ليس من حين يسلم، بل يتأخر حتى يفرغ من الذكر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل هذا من حين ينصرف الإمام من الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المستمع قاف لام قاف من العراق، له فيها عدة أسئلة. يقول في أولها: لقد تزوج أخي امرأة من أقاربنا، وقد تزوج أخو هذه المرأة من أختي، أي أنه زواج شغار، وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام، فما العمل في هذا النكاح؟ فهل هو محرم على اعتبار أنه شغار، علما أن كل من أخي وأخو زوجته قد أصبح لهم 5 أطفال؟ كما أود أن أعلمكم أن زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي، فهل هذا محرم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام. قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك أو زوج أختي أو زوجني بنتك أو زوج بنتي، هذا هو الشغار. فإذا تزوج زيد من عمر أخته على أن يزوجه أخته أو زوجه بنته، هذا هو الشغار، هو فاسد ولا يصح. والواجب عليهم التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا كان لكل واحد رغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية. إذا كان كل واحد يرغب زوجته ويترغب في زوجها فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد زوج مولية على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المرأة الثانية، ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء، لأن الماء ماءه وزوجها زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقدا صحيحا. فعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه. أما إن كان لا ترغب فيه نطلقها طلقة، لأن النكاح فيه شبهة، فنطلقها طلقة حسما لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجا من خلال من صححه مع الإثم. نعم، فعليهما التوبة إلى الله، وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته ويترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أمي تصلي الصلوات الخمس وحتى السنن تصليها كاملة بما فيها الضحى والوتر، ولكن في يوم الجمعة لا تصلي إلا في الجامع الذي يبعد حوالي 9 كيلومترات، وأنا أنصحها بأن صلاة المرأة في بيتها هي الأحسن، وحتى صلاة الجمعة أيضا في البيت هي الأحسن والأصوب للمرأة، لكنها تأبى إلا الذهاب في الجمعة إلى الجامع، فهل في خروجها لأداء الصلاة حرج؟ لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا خرجت لأجل تسمع الخطبة وتستفيد من المتسترة متحجبة متحفظة فلا بأس بذلك ولا حرج عليها، لكن بيتها أفضل لها تصلي الظهر، صلي في بيتها يوم الجمعة ظهرا أربعا، وإن خرجت فلا تمنعوها إذا كانت متحفظة متحجبة سليمة تريد الخير وتسمع الخطبة وتستفيد فلا بأس بذلك ولا حرج عليها إن شاء الله. وإن كان النساء صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام ويحضرن الخطبة وصلاة الجمعة، كان كثير من النساء يحضرن الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك ولا حرج، ولكن بيوتهن خير لهن. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل يجوز حلق الشعر الموصلي بين شحمتي الأذن وبين الحنك مع إبقاء اللحية، وهل يعتبر هذا الشعر من اللحية؟ ما نبت على الخدين هو من اللحية، وما كان فوق الخدين فوق العظم هذا تبع الرأس، ما فوق العظم الذي يحاذي الأذن هذا من الرأس، وما تحته مع الخد هذا تبع اللحية. يقول صاحب القاموس اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، فيترك الشعر على الخدين وعلى الذقن لأنه اللحية. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل حسن عبد الله الحسن من السودان مدينة الأبيض، يقول في رسالته أنا معلم ملتزم بالكتاب والسنة ومتمسك بسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، أعمل بمدرسة مختلطة بها معلمين ومعلمات، وقوة المعلمات أكبر من قوة المعلمين، يقصد العدد، ورغم أن كل شيء منفصل مكاتبنا وغيرها إلا أننا نجتمع اجتماعات عديدة لمناقشة سير الدراسة والعمل، هل هذا يضر مع الحذر؟ وهل أجلس مع زملائي وزميلاتي المتبرجات في مثل هذه الاجتماعات أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا الاجتماع فيه خطر عظيم، فإن الاجتماع بالنساء المتبرجات فيه فتنة عظيمة، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فالذي أنصحك به ألا تبقى معهم، وأن يكون الرجال على حدة والنساء على حدة، وأن يدرس الرجال الرجال والنساء النساء، هذا هو الواجب على أهل المدرسة، وهذا الواجب عليكم معشر المدرسين، وهذا الواجب على المدرسات أيضا أن يخافن الله وأن يبتعدن عن الرجال، فيكون عملهن وحدهن مع البنات، ويكون عملكم وحدكم مع الرجال، ولا يكون لكم اجتماع إلا في المسائل التي تدعو الحاجة إليها من دون تبرج النساء ومن دون تكشفهن، فليكن مستورات متحجبات بعيدات عن أسباب الفتنة، عند الحاجة إلى سؤالهن عن شيء أو إفادتهن بشيء أو نصيحتهن أو نحو ذلك. أما الاجتماع معهن على أنهن مدرسات وأنتم مدرسون مع تبرجهن وإظهار محاسنهن فهذا شره عظيم، خطره كبير وهو منكر ظاهر، فالواجب تغييره، وعلى أهل المدرسة أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يفصلوا البنين عن البنات، وأن يكون مدرس البنين هم الرجال، وأن يدرس البنات المدرسات من النساء، هذا هو طريق النجاة وهو طريق السلامة وهو الواجب على الجميع، لأن الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول يسكن معي بالمنزل شقيقي وهو لا يصلي ويسب الدين، وقد تحدثت معه عدة مرات وقدمت له النصح فأعرض عنه، وقال لي أخيرا بعد أن ضايقته بالكلام لن أصلي أبدا حتى الموت، فهل يجوز لي أن آكل معه بعد ذلك وأن أتعامل معه؟ والذي أخشى أن يكون هذا العصيان سبب في هلاكه، وما هي الوسيلة التي أحارب بها مثل هذا التصرف مع هذا الأخ جزاكم الله خير؟ الواجب عليك نصيحته وتحذيره من مغبة عمله، وأن تبين له أن ما فعله ردة عن الإسلام، إذا سب الدين ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين. وكذلك ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، فإن كان يجحد وجوبها كان كافرا بالإجماع، وإن كان لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل ولا يبالي فهو كافر في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالذي لا يصلي ومع هذا والعياذ بالله يصمم أنه لا يصلي حتى الموت، هذا يظهر منه أنه لا يرى وجوبها وأنه جاحد لوجوبها، هو كافر بلا شك حتى ولو زعم أنه لا يجحد وجوبها لهذه الأحاديث ولما جاء في معناها. وإذا كان يسب الدين صار كفره أعظم وصار ردته أشد والعياذ بالله. فالواجب عليك مفارقته ومعاداته في الله والبراءة منه، وألا تصاحبه وألا تكلمه وألا تأكل معه، بل تهجره وتخرجه من بيتك. لا تسكن، إن كان بيت له فاخرج عنه، وإن كان بيتك فاطرده عنك، لأنه نجس خبيث، فلا ينبغي لك أن يتطابق معك، فلا تطرده إن كان في بيتك أو تخرج من بيته إن كان البيت له، وتسأل الله له الهداية بينك وبين ربك، لعل الله يهديه بأسبابه. وأما البقاء معه فلا أبدا، لا يصاحب ولا تكل وليمته ولا تجاب دعوته ولا يبقى معك في محلك، لأنه خبيث الحال نجس المقال والعقيدة، فيجب فينبغي لك أن تحاربه وأن تبتعد عنه. وإذا كانت البلاد فيها حكم إسلامي يرفع بأمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، لأن الله يقول سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يتب. نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، ونسأل الله لك العون عليه بالحق والصدق والهدى. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل أحمد إبراهيم أحمد من مصر، وألف ميم عين مدرس مصري معار بالجمهورية العربية اليمنية، ورسالة المستمعة لقاء محمد لطيف من بغداد العراق، ورسالة المستمعة هدى علي محمد محافظة لحج من اليمن الجنوبي، ورسالة علي هادي علي أحمد عسيري من المملكة، ورسالة قاف لام قاف من العراق، وأخيرا رسالة حسن عبد الله الحسن من السودان مدينة الأبيض. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الزميل بخيت الدوسري من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.